أقبل منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الافتراءات والأكاذيب التي يطلقها علماء أهل الكتاب ليصدوا الناس عن دين الله عز وجل وهو الإسلام. هذه الحلقة أظن أنها في غاية الأهمية لأنها تتعلق بمسألة تاريخية يبني عليها كثير من النصارى الاعتقاد بصحة الديانة المسيحية، وكلما تحاورنا مع أحد المسيحيين في العقيدة وأثبتنا له بطلان عقيدته قال لنا كيف تكون عقيدتنا باطلة ونحن نستطيع نقل الجبال من أماكنها، وطبعا وقتها نكون مضطرين لتفنيد هذه الأكذوبة التاريخية بذكر الكتب والمراجع التاريخية. فقررت أن أعمل فيديو تاريخي لتفنيد هذه الأكذوبة بحيث أني كلما دخلت حوارا مع أحدهم أوفر على نفسي عناء نقل الكتب والمراجع له وأعطيها هذه الحلقة ليراها ويشاهدها. وهذه الحلقة أهديها أولا للأستاذ علي الرئيس صاحب كتاب نقل جبل المقطم خرافة أم حقيقة، كما أهديها لأستاذنا الكريم متعلم المشرف في منتدى حراس العقيدة، كما أهديها للأستاذ ياسر جبر صاحب كتاب طيران الجبل بين العقل والهبل، وأهديها كذلك لكل العاملين في منتدى حراس العقيدة ومنتدى كلمة سواء ومنتدى البشارة ومنتدى صوت الإسلام وكل المنتديات الإسلامية العاملة في مجال دعوة النصارى إلى الإسلام والرد على شبهاتهم. طبعا كما تعودت مع حضراتكم أنني لا أرد على اللا شيء، يعني أحب يكون في شخص قدامي بيتكلم ونرد عليه سواء كلام مرئي ومسموع أو كلام مكتوب. فبحث في اليوتيوب لغاية لما لقيت فيديو لقس اسمه سمعان إبراهيم اللي هو راعي دير القديس سمعان الخراز اللي بيقولوا ان المعجزة دي حصلت على ايديه. كان في حوار بيتكلم مع الأستاذ الإعلامي محمود سعد عن هذه الحادثة التاريخية، فقررت أن آتي بهذا المقطع وأرد عليه ردا علميا تاريخيا موثقا لينتفع به المسلمون وغير المسلمين. حكاية القديس سمعان الخراز أبو عين واحدة اللي حرك جبل المقطم، تعالوا نقابل الأنبا سمعان إبراهيم راعي دير ونسمع منه أصل الحكاية. هنسمعهم أولا ماذا يقولون وهنرجع نرد عليهم تاني. معلش الكلام بتاعهم طويل وأنا حبيت أعرضه زي ما هو عشان محدش يقول إن إحنا غيرنا حاجة في الفيديو. هنعرض كلامهم كاملا ونرجع نرد عليه زي ما تعودنا مع حضراتكم. عايزين أصل دي أصل قصة سمعان الخراز هذا الضرير اللي هو صاحب العين الواحدة وإيه اللي عمل هذه معجزة جبل المقطم. قصة سمعان الخراز القديس، انتبهوا للقصة، القصة مثيرة للغاية والقصة مكتوبة في كتب المسيحيين وفي كتب التاريخ. كتب التاريخ فعلا موجودة في كتب التاريخ فعلا. قديس سمعان الخراز هو كان شغال إسكافي بتاع جزم، بيصلح جزم. أيوة. وكان برضو دباغ بعد ما اعتزل مهنة الدباغة الإسكافية اشتغل دباغ. وخلي بالكم كان ساكن في مصر القديمة، هي أصلها من زمان لغاية الوقت فيها دباغ. بدأت قصته كانش معروف طبعا نهائي، لكن هو كانت كل حياته انه رجل بتاع ربنا بيصلي وكان بيشتغل سقة، ومن ضمن برضه كان بيشتغل سقة، كان بيشتغل سقة صدقة، يعني كان بالليل بعد ما يخلص الشغل ويروح يسقي الناس اللي ما عندهمش ميه ويدي لهم ميه صدقة بالظبط. حصلت مشكلة مع الأنبا أبرام ابن زرع البكرك في هذا الوقت والمعز لله الفاطمي. الكلام ده في سنة 979 ميلادية. كان المعز لله الفاطمي هو رئيس الدولة في هذا الوقت، وكان البابا الأنبا أبرام رئيس الكنيسة في هذا الوقت. وهو كان بيقعد معاه المسلمين، كان يحب بقى المسلمين واليهود العلماء وحب الشعر والحب الشعر والمناظرات ومولع بهذا الموضوع. فطلب من قداسة البابا الأنبا أبرام زرع انه في يوم من الايام يتفضل في حضرة الامير معز الله الفاطمي انهم يحصل مناقشة مع الوزير يعقوب ابن كلس اليهودي. ده اللي عمل القصه، ده يعقوب بن كلس، ده واحد معاه اسمه موسى كمان. موسى البابا خد معاه الانبا ساويرس ابن المقفع، كان المساعد بتاعه، وراحوا قعدوا يحضروا المناظره. فقال له اتفضل يا قداس البابا. قال له اللي هيتكلم الاسقف الانبا ساويرس ابن المقفع. قال له اتفضل. قال له انا مش هقدر اتكلم لما يزعل يعقوب بن كلس. قال له لا، في حضرة الأمير ما حدش يزعل، في حرية وبنتكلم بحرية وكل واحد يقول اللي عنده. قال له مش أنا اللي هتكلم الحقيقة، ده في واحد بيقول في سفر أشياء النبي من الأنبياء الطور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل لا يفهم، شعبي لا يعرف. قال له يعني إيه؟ قال له موجود الكلام ده. قال له موجود عندكم يا يعقوب بن كلس؟ قال له اه يا مولانا موجود. قال له يعني الطور يعرف قنيه والحمار ما يعرف صاحبه، اما انتم ما تفهموش وما تعرفوش؟ قال له ده موجود. قال له موجود. قال له طب اذا كان موجود الكلام ده، طب قاعد في حضره الامير ازاي؟ اذا كان الطور سامحني والحمار بيفهم ويعرف وانتم ما تعرفوش حاجه. فزعل جدا وقرر بقى ينتقم. وازاي يقول له كده في حضره الامير المؤمنين؟ راح جاب له سفر الرسل، قعد يدور في الكتاب. المناظرة خلصت وهو قعد يفكر ويدور في كتابه عشان يجيب مصيبة للمسيحيين ينتقم منهم، يورطهم، وده راجل يهودي. ففعلا قعد يدور لحد ما لقى في انجيل لوقا اصحاح 21 متى 21 ان كان لك ايمان مثل حبة الخردل. خلي بالك من الآية بقى، ان كان لك ايمان مثل حبة الخردل تقول للجبل انتقل. قال وجدت بقى صحصحوا معايا بقى، لان الروايه مثيره جدا. ان كان لك ايمان مثل حبة الخردل تقول للجبل انتقل فينتقل. وفعلا خد الايه بسرعه، وكان في هذا الوقت عايزين بقى يعملوا القاهره، مدينه القاهره كانت كلها مصر القديمة وفسطاط وبتاع، المدن القديمة دي كلها، في مدن قديمة كتير بالظبط، والقلعة وكده. فراح فعلا قال له بدل ما ناخد أرض زراعية ما ينقلنا الجبل ونعمل مكانه القاهرة، إذا كان هم عندهم كده. إذا كان لك كومز إيمان تقول للجبل تقول للجبل. اتعجبوا الكلام أول ما عايز. قال له كلام يعقوب اشتغل تمام يعقوب. جاب له الانجيل وراله، ادي اهو انجيل لوقا اهو، هما بيقولوا الكلام ده، خليهم ينفذوه بقى. خليهم ينفذوا الايه دي. فبعت لقداسه البابا البطرك لانبا ابرام زرع وقال له انت عندكم حقيقه الايه ديت؟ قال له اه. قال له كلام الانجيل ده صح؟ قال له السماء تزول والارض تزول وحرف من كلام الله لا يزول. قال له طب اذا كان الكلام ده صحيح نفذوا لنا الايه بدل ما ناخد رعيه انه لنا الجبل. فقال له طب سيب لنا فرصة ثلاث أيام. فأصدر البابا قرار فرمان، قرار باباوي يجمع يصلي ويصوم ثلاث أيام. الشعب والمسيحيين كلهم يصلوا ويصوموا ثلاث أيام عشان المعجزة تتحقق. المعجزة تتحقق، وده أعظم طبعا قوة، لأن الصلاة والصوم هو القوة اللي تقدر تتحرك الجبل. فعلا راح وقعد صلى وصام بعد القرار ده ثلاث ايام، والشعب والاسقف صلى ايه بقى في ثلاث ايام؟ احكي لي بقى. ثلاث ايام يصلي لغايه ما ايه؟ ثالث يوم بقى ايوه هو ده الله رب النهار يطلع عينيه غفلت، سمع صوت بيكلمه ستنا مريم. قال له كده، قالت له صلواتك واصوامك ودموعك انت وشعبك قد استجيبت. يقول له انبا ابرام والرب سلم، بتقول له جابر سلم السلام، بتقولها له والرب سلم كان هذا الجبل على يد واحد اسمه سمعان الخراز، هتلاقيه جاي من الباب الغربي من السوق وشايل جرة مية والعلامة انه بعين واحد، هتلاقي عينه اليمين مش موجودة. فخرج فعلا شكر ربنا وشكر العدرة وفتح الباب وطلع، لقى واحد جاي شايل جرة مية وبعين واحد. قال له تعالى يا مبارك. قال له يا سيدنا. قال له انت هتلاقي جبل. قال له انا خطيتي شد علي. قال له ايه خطيتك دي؟ ولولا اعتراف الانبا ابرام عن هذه الخطيه ما كانش حد عرف عنه حاجه ابدا. ده الخطيه اللي عمل بيها عينه؟ لا هيحكي عنها بقى دلوقتي. قال له عينك دي ايه موضوع عينك؟ قال له كنت شغال اسكافي بتاع جزم وجت واحده ست قدامي بتصلح الحذاء وانا بصلح الحذاء، فبص رجليها قاعده قدامي رفعت رجلها وكانت عاريه، فعيني شافت جسدها وحاطط المخرز في عينه. قال الايه بتقول عصرتك عينك فاقلعها. ان عصرتك عينك فاقلعها خير لك تدخل الأبدية بدها تدخل جهنم مفتح، تدخل بعين واحد تدخل السماء بعين واحد. فراح على طول المخرز اللي بيقطع بيه الجزم ده وهو بيعمل راح يطلع عينه اليمين. هو المفروض ان عينه الشهوة عين الشهوة اللي يخلعها، لكن هو نفذ عليها حرفيا. قال له لا العين اللي شافت لا عين الشهوه من جوه على قدر ايمانه بقى فيها على بساطته. قال له انت نفذت الايه ببساطه عشان كده المعجزه هتتم على ايدك. فالجبل هيتنقل برضه على ايدك حرفيا زي ما نفذت حرفيا الجبل هيتنقل حرفيا. قال له انا يا سيدنا اروح فين؟ قال له انا قال له اعمل معروف صلوا قداس وصلوا وطلعوا بعد كده قال له اقف وراك ما حدش يشوفني ولا يعرفني وانت تقف قدامي. طلع طبعا الشعب البطرك وراه سمعان الخراز القديس وراه الاسقفه والكهنه والشعب والمعز طلع بالحصان بتاعه والشعب بتاعه. خلي بالك الوزراء ده اللي احنا بنتكلم فيه كان في بركه الفيل. ايوه في القلعه هنا ورا القلعه في بركه الفيل ده مكان القلعه حسب التاريخ بالظبط. راح بقى طبعا وقف وقال له طب معلش يعني جايز الجماعه اليهود دولا ينقلوا الجبل فخليهم هم ينقلوا احسن له احنا قانون المفروض ننقله ادوا لهم فرصه. فجاب الجماعه اليهود والعاخر قاعد يقول ما حصلش حاجه ما اتنقلش الجبل. قالوا برضه اخواتنا المسلمين معلش برضه يمكن ياخدوا حظهم لازم يقولوا احنا كنا ننقل الجبل. اتفضلوا برضه قعد الشيخ وما فيش. قالوا اتفضل انت. فراح قال كيريا ليسون رب ارحم وسجدوا في الارض. كيريا ليسون معناها بالعربي ربي يا رب ارحم يا رب ارحم ثلاث مرات. اربي اروي هم ثلاث مرات يتهزم هم بيرفع راسه. قال له سير يا مبارك. راح الجبل طلع والشمس بات من تحت. يعني جبل عالي كده. ايوه الشمس طلعت كده بانت من تحت. الخطوات اللي مشوها حاجه بسيطه ثلاث مرات. ثلاث خطوات كل ما يمشوا يسجدوا جبل يتحرك جبل يتحرك راح قاعد جبل. صرخ المعز لان حصل زلزله جباره جدا جدا جدا. المخطوط بتقول جميع السيدات في مصر وضحيها مشيت الزلزله الحوامل سقطوا. هو وقف قال وقف يا مولانا خليقه الله هلكت. راح موقف نزل الجبل بقى جبل المقطم دلوقتي سموه مقطم لانه تقطم ثلاث مرات عشان كده سموه المقطم. هذه قصة قصة عهدة في التاريخ في ذمة التاريخ في ذمة الدين وما نقدرش نتكلم فيها فقط احنا بنحكيها. يعني ما يعني هذه القصة مكتوبة في الكتب. في شواهد كتير وفي كتب كتير. زي ما سمعنا مع حضراتكم النقطة الأولى إن الأستاذ محمود سعد قال إن هذه القصة موجودة في الكتب المسيحية وفي كتب التاريخ. مع إن المخطوطة الوحيدة التي ذكرت هذه القصة هي مخطوطة مجهولة المصدر مجهولة الكاتب يقول القساوسة أنها منسوبة لساويرس بن المخفع. طبعا لا يوجد أي دليل تاريخي أن هذه المخطوطة منسوبة لساويرس بن المخفع، بل يقال أنها اكتشفت بعد وفاته. من اللي كتبها أو من اللي نسخها محدش يعرف، فدي أصلا لا يحتج بها. وحتى لو ثبت أن كاتبها هو ساويرس بن المخفع بنفسه فسنثبت بالمراجع التاريخية أنه مفتر كذاب لا يجوز لعاقل أن يصدقه أبدا. وكل الكتب الأخرى التي ذكرت هذه القصة إما كتب معاصرة يعني أصحابها لسه كاتبينها من كم سنة وطبعا بتنقل من هذه المخطوطة، وإما كتب مات مؤلفوها منذ وقت ليس بكثير، يعني من 10-15-20-50-60 حتى لو 100 سنة. وكل هذه الحقائق سنثبتها إن شاء الله عز وجل بعد قليل للمشاهد الكريم. المهم بعدها الأنبا سمعان إبراهيم قال حصلت مشكلة مع الأنبا أبرام ابن زرعة البطرك في هذا الوقت والمعز الفاطمي. الكلام ده سنة 979 ميلادية، كان المعز الفاطمي هو رئيس الدولة في هذا الوقت، وكان البابا الأنبا أبرام رئيس الكنيسة في هذا الوقت مع الأنبا أبرام ابن زرع البطرك في هذا الوقت والمعز لله الفاطمي. الكلام ده في سنة 979 ميلادية. كان المعز لله الفاطمي هو رئيس الدولة في هذا الوقت، وكان البابا الأنبا أبرام رئيس الكنيسة في هذا الوقت. وبعدها قال فطلب من البابا الأنبا أبرام أنه في يوم من الأيام يتفضل في حضرة الأمير المعز الفاطمي ويحصل مناقشة مع الوزير يعقوب ابن كلس اليهودي. فطلب من قداسة البابا الأنبا أبرام زرع أنه في يوم من الأيام يتفضل في حضرة الأمير المعز لله الفاطمي انهم يحصل مناقشة مع الوزير يعقوب ابن كلس اليهودي. وموقع هذه الكنيسة اللي كان بيتكلم عنها الأنبا سمعان إبراهيم امام حضراتكم على الشاشة تحت عنوان معجزة نقل جبل المقطم، هننزل تحت كده شوية ونشوف تحديد سنة المعجزة. بيقول لكي نصل الى استنتاج تاريخ السنة التي حدثت فيها المعجزة لنستعرض الامور التالية. الف، لابد وأن المعجزة قد وقعت فيما بين عامي 975 ميلادية و 979 ميلادية. باء، لابد أن المعجزة قد وقعت في سنة تجديد كنيسة أبي سيفين. جيم، إذن فالسنة التي حدثت فيها المعجزة هي سنة 979 ميلادية تقريبا. الكلام ده في سنة 979 ميلادية. دلوقتي احنا معنا أربع شخصيات، المعز الفاطمي والوزير اليهودي يعقوب بن كلس والأنبا البطرك أبرام بن زرعة وساويرس ابن المقفع. والكلام ده حصل سنة كام؟ سنة 979 ميلادية. 979 ميلادية. هل الناس دي حسب ما تقول كتب التاريخ المسيحية والإسلامية كانوا أحياء في سنة 979؟ هنبدأ بالمعز الفاطمي. ده أمام حضراتكم كتاب تاريخ الأمة القبطية تأليف السيدة آل بوتشر الإنجليزية، المجلد الثالث. زي ما حضراتكم شايفين الطبعة قديمة جدا، سنة 1906، يعني الطبعة دي بقالها أكتر من 100 سنة. ممتاز. ده الجزء الثالث صفحة رقم 14. بتقول إيه المؤرخة؟ وفي سنة 975 مسيحية توفي إلى رحمة الله الخليفة المعز، وفي هذه السنة نفسها تنيح بطريرك الأقباط وبويع بالخلافة ابن المعز أبو منصور العزيز، وكان معروفا باسم العزيز. يبقى سنة 975 ميلادية المعز الفاطمي كان مات، والبطرك نفسه بطرك الأقباط اللي هو الأنبا أبرام بن زرعة برضو كان ميت. طيب ده مرجع مسيحي. هل في مؤرخون مسلمون ذكروا تاريخ موت المعز؟ أيوة طبعا. تعال نفتح كتاب الأعلام تأليف خير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين، الجزء السابع صفحة رقم 265. المعز الفاطمي اتولد سنة كام؟ اتولد سنة 319 هجرية ومات سنة 365 هجرية، وبالميلادي ولد سنة 931 ميلادية ومات سنة 975 ميلادية. طالما مات سنة 975 والأنبا سمعان إبراهيم بيقول إن المعجزة دي حصلت سنة 979 ميلادية، يعني إذن المعجزة دي حصلت بعد موت المعز الفاطمي بأربع سنوات. إزاي المعز الفاطمي يحضر معجزة هو كان ميت قبلها بأربع سنين؟ خدوا بالكم من التاريخ الهجري ده، إن المعز الفاطمي توفي سنة 365 هجرية. تعالوا نفتح كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغربردي الأتابكي، الجزء الرابع طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 113. يقول السنة الثالثة من ولاية المعز، وهي السنة التي مات فيها حسب ما تقدم ذكره في ترجمته، وهي سنة 365. يبقى المعز كده مات سنة كام؟ 365 هجرية والتي تعادل 975 ميلادية. تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، الجزء 15 طبعة دار هجر، صفحة رقم 365. يقول: ثم دخلت سنة 65 و300. صفحة اللي بعدها بيقول: وممن توفي فيها من الأعيان، يعني من الناس المشاهير الذين توفوا وماتوا في هذه السنة، سنة 365. هنقلب بالصفحة اللي بعديها: المعز الفاطمي. والمعز الفاطمي ميت سنة 365 هجرية. وتعالوا نفتح كتاب تاريخ ابن خلدون طبعة دار الفكر، الجزء الرابع، صفحة رقم 65. وفاة المعز وولاية ابنه العزيز. ثم توفي المعز بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة 65 ل23 سنة من خلافته. يبقى مات سنة كام؟ 365. إذن نحن الآن أتينا بمراجع مسيحية وإسلامية تقول أن المعز الفاطمي مات سنة 365 هجرية الموافق لسنة 975 ميلادية. يبقى أول واحد من الذين قالوا أن هذه القصة حدثت في زمانه كان ميت قبلها بأربع سنين. تاني شخصية هنتكلم عنها الأنبا أبرام بن زرعة. ده أمام حضراتكم موقع سانت تكلا تاريخ البطاركة في الكنيسة القبطية، البابا 62، البابا أبرام بن زرعة. بينقل بقى عن كتاب السنكسار وبيقول: السيرة كما ذكرت في كتاب السنكسار نياحة البابا أبرام بن زرعة. يقول: في مثل هذا اليوم من سنة 970 ميلادية تنيح القديس أنبا أبرام بابا الإسكندرية 62. يبقى إبرام بن زرعة مات سنة 970 ميلادية. ملخص الكلام اللي فات إن كلام الأنبا سمعان إبراهيم راعي دير سمعان الخراز وكمان موقع سنت تكلة قالوا إن معجزة نقل جبل المقطم حدثت مع المعز الفاطمي والأنبا إبرام بن زرعة والوزير يعقوب بن كلس بحضور ساويرس ابن المقفع. وذكرنا لحضراتكم مراجع إسلامية ومسيحية بتقول إن المعز الفاطمي مات قبلها بأربع سنين، وإن الأنبا البطرك أبرام بن زرعة مات سنة 970، يعني قبل قصة المعجزة دي بتسع سنين. بعدها الأنبا سمعان راعي الدير قال إن ساويرس بن المقفع قال للوزير اليهودي يعقوب بن كلس: الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. بيقول في سفر أشياء النبي من الأنبياء: الطور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، أما إسرائيل لا يفهم، شعبي لا يعرف. وساويرس بن المقفع قصد بهذا النص أن يسب الوزير يعقوب بن كلس بأن هو يهودي من نسل بني إسرائيل، ولذلك فالنص ينطبق عليه بأنه لا يفهم. وأنا بقى نفسي أفهم، هو الأنبا سمعان ما فكرش في الكلام ده قبل ما يقوله؟ طب محمود سعد ما فكرش في الكلام ده لما سمعه؟ طب أي مسيحي لما سمع الفيديو ده ما فكرش في الكلام ده؟ طب أي مسيحي لما قرأ أي كتاب عندهم بيذكر هذه القصة ما فكرش في الكلام ده؟ لو قلنا إن النص فعلا إن أي إنسان من نسل بني إسرائيل لا يفهم وإنه أقل من البهائم في الفهم، طب ما أنت عندك المسيح كان يهودي من نسل بني إسرائيل. تعالوا نفتح إنجيل متى أصحاح 2 العدد الأول: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية. إذن يسوع يهودي ومن نسل إسرائيل، لأنه حسب ما يقولون أنه ابن داود من نسل يعقوب، ويعقوب هو نفسه إسرائيل حسب القصة اللي وردت في سفر التكوين لما يعقوب صرع الرب وضرب الرب ومنع الرب من أنه يمشي عشان الفجر طلع، فالرب راح مسميه إسرائيل. أبونا يعقوب صارع مع الله حتى الله حتى الفجر ظهر معاك يقول له: لا مش حكيمك لحد ما تبارك يا يعقوب سن، يقول له: لا رب شفنا بطرفة غالية حكاية ابن ليا مش حكيمك تبارك ليه أبي ما تبارك ليه أنا معطى فيه مش حكيمك، يقول له: يا يعقوب ما تجيش كده، يقول له: شوف يا رب أنا راجل أهبل إذن يسوع من نسل يعقوب ويعقوب اللي هو إسرائيل، فهل يسوع لا يفهم حسب هذا النص؟ طب والسيدة مريم ما هي برضو يهودية من نسل بني إسرائيل، وبولس برضو يهودي من نسل بني إسرائيل، فأعمال الرسل 21-40 وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية: أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. بولس بقى يقول: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية. يبقى بولس دلوقتي برضو يهودي من نسل إسرائيل، فهل بولس برضو لا يفهم؟ طب التلاميذ، تلاميذ يسوع اللي هم من بني إسرائيل، برضو لا يفهمون؟ الناس ما بتفكرش في الكلام قبل ما تقوله؟ قالوا يعقوب ابن كلس سكت، مع أن يعقوب ابن كلس ده كتب التاريخ بتقول أنه كان داهية، وهنجيب جزء من ترجمته بعد شوية إن شاء الله. بعدها الأنبا سمعان راعي الدير قال أن يعقوب ابن كلس اتغاظ وراح دور على نص عشان يجيب مصيبة للمسيحيين وينتقم منهم، وأعطى الوزير ابن كلس هذا النص للمعز الفاطمي، فأرسل المعز في طلب البابا وقال له: الكلام ده صحيح؟ النص ده عندكم في الكتاب صح؟ فقال البابا: السماء تزول والأرض تزول وحرف من كلام الله لا يزول. فهل الكلام الموجود في الكتاب الذي يقول النصارى أنه مقدس يزول أم لا يزول؟ تعالوا نسمع الأنبا بشوي سكرتير المجمع المقدس رأيه إيه في الموضوع ده. سبحان الله، لم يستطع حماية هذه الكلمات. يعني في هنا في الكتاب ساعات تلاقي سايب حتة فاضية كده في وسط الكلام، انه النسخة المخطوط الكلام اتمسح فمش لاقيه. الكلام ده مش في الاسفار الخمسة لان الكلام اتمسح فمش لاقيه. لأن المسيح قال مش هيزول حرف واحد من الناموس، ما قالش الناموس والأنبياء والمزامير وأخبار الأيام قال الناموس. خلي بالك المسيح دقيق في كلامه، قال حرف أو نقطة مش هتزول، وفعلا ده حصل. وعند الناموس الخمس أصفار مفيش فيه حرف ناقص واحد، في بعض الأصفار يحط حتة فاضية كده يقول إن المخطوطة القديمة اللي احنا ناقلين منها ملقناش الكلمة دي فيها واضحة، معرفناش ننقلها. بعدها الأنبا سمعان راعي الدير قال إن سمعان الخراز خلع عينه عشان رأى جسد امرأة، فخلع عينه عملا بالنص القائل: فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، في متى 5:29. طبعا الشيء اللي ناس كتير ما تعرفوش إن اللي سمعان الخراز ده عمله يعتبر هرطقة وفهم خاطئ للإنجيل، والمفترض إنه كان يحرم من الكنيسة بسبب هذا الفهم الخاطئ للنص. في واحد مشهور جدا عند النصارى اسمه أوريجانوس، أوريجانوس ده كان محروم، الكنيسة حرمته لأنه عمل حاجة شبيهة باللي عملها سمعان الخراز. تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية، الجزء باء صفحة رقم 130، حرم أوريجانوس. سؤال: ما تاريخ الحرومات التي وقعت على أوريجانوس، وهل تم رفع تلك الحرومات عنه، وهل هناك كنائس أخرى تحرمه؟ الجواب: تم حرم أوريجانوس بواسطة البابا ديمتريوس الكرام البطريرك الثاني عشر في أوائل القرن الثالث، وتأكد حرمه أيضا في عهد البابا ثوفيلوس البابا 23 في أواخر القرن الرابع، وتحمس لذلك قديسون كثيرون في القرنين الرابع والخامس، منهم القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، ثم القديس جيروم الذي كان من محبيه في البدء. لم ترفع الحرومات عن أوريجانوس، والكنائس الأرثوذكسية البيزنطية تحرم كل تعاليمه في مجمعيها الخامس والسادس. إذن أوريجانوس ده كان محروم. طيب ليه أوريجانوس كان محروم؟ عشان في نص في إنجيل متى أصحاح 19 عدد 12 بيقول: لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. المهم أوريجانوس ده عمل إيه؟ طبق النص ده على نفسه وخص نفسه، فالكنيسة حرمته عشان هو طبق الوصية دي غلط. ودي موقع كوبتيك هيستوري بيقول أوريجانوس والتطبيق الحرفي للإنجيل، أما أنه خصى نفسه فهذه حقيقة، ولقد اضطرت الكنيسة أن تقف منه في هذا الخطأ موقفا حازما. لقد تساهلت مع سمعان الخراز أو الدباغ الذي خلع عينه بالمخراز عندما أعثرته امرأة ساقطة، عرت ساقها أمامه، لكن سمعان رجل بسيط ولا يقتدي بعمله أحد نظرا لبساطته. أما أوريجانيوس فقد كان تصرفا خاطئا حتى لا يتبعه في عمله آخرون فيخصون أنفسهم مثله. طيب ليه الكنيسة والأنبا أبرام مدام هو عرف أن سمعان الخراز عمل كده في عينه ما حرموش؟ يبقى احنا دلوقتي قدام حاجة من اتنين، يا إما أن سمعان الخراز مهرطق لأنه طبق النص بشكل خاطئ، والأنبا أبرام عرف أنه هو مهرطق وسكت عنه، والسكت عن الحق شيطان أخرس. ولو كان فعلا سمعان الخراز ده مهرطق، ازاي الرب يجري المعجزة على يد انسان مهرطق وبيفهم الانجيل فهم خاطئ؟ ولو كان اللي عمله سمعان الخراز ده شيء صحيح، ليه الكنيسة حرمت أوريجانوس عشان عمل فعل شبيه؟ ياريت حد يفهمنا ليه التناقض ده. هو مفروض ان عينه الشهوة، عين الشهوة اللي يخلعها، لكن هو نفسه زلاها حرفيا. وسؤال كمان، سمعان الخراز فقع عين واحدة بس، فهل هيقدر يشوف المرأة دي أو أي امرأة غيرها بعينه التانية ولا مش هيقدر؟ أكيد ممكن يشوفها بعينه التانية، ليه ما خلعش عينه التانية كمان؟ بعدها الأنبا سمعان راعي الدير قال إن المعز خرج ومعاه الشعب وراه، والمعز طلب الحصان بتاعه والشعب بتاعه والوزراء. معنى الكلام ده إن المعجزة دي رآها مئات الآلاف أو رآها ملايين من البشر. بيقولك الخليفة خرج وراه الشعب، انت عارفين يعني الشعب؟ معنى كده ان في ملايين من البشر شافوا موضوع نقل الجبل. ازاي بقى ما نلاقيش الا مؤرخ واحد هو اللي يذكرها؟ ولا هي مصر كلها ما كانش فيها الا ساويرس ابن المخفع بس هو ده الوحيد المؤرخ؟ ما فيش ولا مرجع تاريخي محايد واحد ذكر القصة دي، او مرجع اسلامي واحد يذكر هذه القصة. بعدها الاستاذ محمود سعد قال ان جبل المقطم كان في بركة الفيل حسب ما تقول كتب التاريخ. اللي احنا بنتكلم فيه كان في بركة الفيل. ايوه عند القلعه هنا ورا القلعه، في بركة الفيل ده مكان القلعه حسب التاريخ بالظبط. طبعا كتب التاريخ بريئه من هذا الافتراء. ولو كان فعلا جبل المقطم في بركة الفيل واتنقل من المكان ده، معروف ان اي جبل ليه جذور في الارض، هل الجبل لما اتنقل انفصل من على سطح الارض واترفع لفوق ومشي، ولا الجبل بالجذور بتاعته اتنقلت؟ عايزين حد يجاوبنا على الاسئله دي. بعدها الانبا سمعان راعي الدير قال، راح بقى طبعا وقف وقال له طب معلش يعني جايز الجماعه اليهود دول ينقلوا الجبل، فخليهم هم ينقلوه لحسن يقولوا احنا برضو كنا ممكن ننقله، ادي لهم فرصه. فجابوا اليهود وقعدوا يقولوا ما حصلش حاجه، وبرضو اخواتنا المصريين طبعا هو يقصد المسلمين يعني ياخدوا حظهم، قعد الشيخ يقول برضو ما فيش حاجه حصلت. قال له اتفضل انت. راح بقى طبعا وقف وقال له طب معلش يعني جايز الجماعة اليهود دولا ينقلوا الجبل، فخلوهم هم ينقلوا احسنوا احنا كانوا المفروض ينقلوا، ادولهم فرصة. فجاب الجماعة اليهود والعاخر قاعد يقول ما حصلش حاجة ما اتقالش الجبل، قال له برضه اخواتنا المسلمين معلش برضه يمكن ياخدوا حظهم، لازم يقولوا احنا كنا ننقل الجبل، اتفضلوا. برضه قعد الشيخ وما فيش، قال له اتفضل انت. طبعا انا ليس عندي تعليق على هذه الجزئية افضل من كلام بولس في الرسالة بتاعته الى روميا 3:7 لما بيقول فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعدك خاطئ. طالما ان الكذب بتاعي هزود مجد الرب ويزود مجد المسيحية، حد يقدر يدني ويقول علي خاطئ؟ لان بسمعان الله يكرمه بيحبش القصة، يعني برضو ما ينفعش يقول القصة كده حاف من غير ما يضيف عليها اي شوية بهارات ومستكة وحبهان وفلفل وشطة وليمون وكمون والكلام ده. يا انبا سمعان هو الكلام ده موجود في القصة؟ انت بتألف من دماغك؟ سبحان الله، الرجل بيضيف اضافات من عنده عشان يظهر اليهود والمسلمين ان هم عاجزين عن فعل المعجزات. طيب بعدها الانبا سمعان قال ان الجبل طلع والشمس بانت من تحت. راح الجبل طلع والشمس بانت من تحت، يعني جبل علي كده. ايوه الشمس طلع كده تقريبا. والله اعلم الجبل اللي بيتكلم عنه الانبا سمعان ده مش موجود على كوكب الارض، ممكن يكون موجود في كوكب كريبتون او عطارد او بلوتو، وممكن كمان ما يكونش موجود في مجرة درب التبانة من اصله، في مجرة تانية مثلا، اي حاجة زي كده. ده جبل مش على كوكب الارض يعني. هو جبل المقطم ده كده حته 5 متر في 5 متر لو اترفع لفوق الناس هتشوف الشمس من تحتيه. انت بتسرح بمين يا حضره الانبا؟ جبل المقطم ده حسب ما تقول موسوعه ويكيبيديا مساحته حوالي 14 كيلو متر. وادي الموسوعه من حضراتكم على الشاشه، جبل المقطم. ننزل تحت على المميزات الجغرافيه. بتقول الموسوعه: اما عن مميزاته الجغرافيه اتجاه القاهره على هيئه هضبه متوسطه الارتفاع تبلغ مساحتها 14 كيلو متر مربع، يعني مساحة جبل المقطم 14000 متر. تعرفش بقى ازاي اترفع والناس برضو شافوا الشمس من تحتيه؟ الغريب ان الناس شافوا الشمس من تحتيه. ده الجبل ده لو اترفع كده لفوق حوالي 500 متر على المساحة الرهيبة بتاعته دي برضو الناس مش هتشوف الشمس. معلش معلش، كل يهون في سبيل الرب. بعدها الانبا سمعان قال ان هم سموه المقطم لانه تقطم 3 مرات. نزل الجبل بقى جبل المقطم دلوقتي، سموه مقطم لانه تقطم 3 مرات، عشان كده سموه المقطم. فهل فعلا جبل المقطم اتسمى بهذا الاسم بسبب هذه المعجزه اللي لسه ما حصلتش؟ تعالوا نفتح كتاب الطبقات الكبرى للامام محمد بن سعد رحمه الله. وطبعا محمد بن سعد ده متوفى سنه 230 هجريه، يعني قبل قصة المعجزة دي ب 130 سنة. ده الجزء السابع، طبع دار الكتب العلمية. هنفتح صفحة رقم 342، باب تسمية من نزل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي نزل مصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. تحت بيقول إيه: ثم وله معاوية مصر فخرج إليها فلم يزل بها واليا وابتنى بها دارا ونزلها إلى أن مات بها يوم الفطر سنة 43 في خلافة معاوية. جميل. ودفن بالمقطم، مقبرة أهل مصر، وهو سفح الجبل. يبقى سيدنا عمرو بن العاص اتدفن فين؟ عند جبل المقطم. يعني الجبل ده معروف ان هو اسمه المقطم من ايام سيدنا عمرو بن العاص، يعني قبل حتى ثورس بن المقفع وابرام بن زرعه والمعز الفاطمي ويعقوب بن كلس بحوالي 320 سنه. واللي ذكر لنا الموضوع ده متوفى سنه 230 هجريه، يعني قبل القصه دي بحوالي 130 سنه. طيب مين تاني اتدفن في المقطم؟ تعالوا نجيب صفحه رقم 345 من نفس الجزء، عقبة ابن عامر رضي الله عنه. يقول ابن سعد: ثم تحول إلى مصر فنزلها وابتنى بها دارا وتوفي بها في آخر خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر. وفي صفحة رقم 346، أبو بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل مصر ومات بها ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر. وتعالوا نفتح كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي، الجزء الأول، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 374. قال المسور الخولاني: يحذر ابن عم له من مروان ويذكر قتل مروان حفص بن الوليد ورجاء بن الأشيم ومن قتل معهما من أشراف أهل مصر. بيقول بقى في بيت الشعر: وإن أمير المؤمنين مسلط على قتل أشراف البلاد فاعلمي فإياك لا تجني من الشر غلطة فتودي كحفص أو رجاء ابن أشيم، فلا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم، وكيف وقد أضحوا بسفح المقطم. يعني ماتوا واتدفنوا في سفح المقطم. طيب رجاء ابن أشيم ده قتل سنة كام؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر رحمه الله في الجزء 18، طبع الدار الفكر، صفحة رقم 92. رجاء ابن أشيم أبو الأشيم الحميري المصري. بعدها بصفحتين بيقول: وذكر أبو عمر محمد بن يونس الكندي أن الحوثرة بن سهيل الباهلي أمير مصر قتل رجاء بن الأشيم يوم الثلاثاء 12 ليلة بقيت من المحرم سنة 128. تعالوا نفتح كتاب فتوح الشام تأليف أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، طبع الدار الجيل، بيروت، صفحة رقم 56. شوف بيقول إيه. قال ابن إسحاق رحمه الله ورضي عنه: هكذا وقع له مع القبط، مع سيدنا عمرو بن العاص يعني. وكان عمرو إذا ذكر ذلك يقول: لا والذي نجاني من القبط قال: وعاد الرسول وأخبر الملك بما قاله عمرو، فعند ذلك قال: أريد أن أدبر حيلة أدهمهم بها. فقال الوزير: اعلم أيها الملك أن القوم متيقظون لأنفسهم، لا يكاد أحد أن يصل إليهم بحيلة، ولكن بلغني أن القوم لهم يوم في الجمعة يعظمونه كتعظيمنا يوم الأحد، وهو عندهم يوم عظيم، وأرى لهم من الرأي أن تكمن لهم كمينا مما يلي الجبل المقطم. يبقى اسم الجبل المقطم مذكور من أيام محمد بن عمر الواقدي. وفي صفحة رقم 62 قال لي الوزير: يا أخ العرب، أوصل أصحابك إلى نصرة الملك. فقلت: نعم، وها هم في دير الجبل المقطم. تعالوا نفتح كتاب فتوح مصر وأخبارها، تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين القرشي المصري رحمه الله. صفحة رقم 108 بيقول: ذكر المقطم. الرجل بيتكلم عن جبل المقطم. سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم 70,000 دينار. المقوقس طلب من عمرو بن العاص أنه يبيع له سفح الجبل المقطم 70,000 دينار. طيب، ابن عبد الحكم ابن أعين ده مؤلف الكتاب كان عايش سنة كام؟ تعالوا نفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء 17، صفحة رقم 213. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم ابن أعين ابن ليث المصري أبو القاسم، صفحة رقم 215. قال أبو الحسن ابن قديد: توفي في المحرم سنة 57 و200. يبقى أبو القاسم ابن عبد الحكم مؤلف كتاب فتوح مصر وأخبارها ذكر اسم جبل المقطم قبل القصة اللي بيحكوها دي بحوالي 90 سنة. بعدها الأنبا سمعان راعي الدير قال: لأن حصل زلزلة جبارة جدا جدا جدا، المخطوطات بتقول جميع السيدات في مصر من شدة الزلزلة الحوامل سقطوا. فقال له: وقف يا مولانا، خليقة الله هلكت. راح موقف. لأن حصل زلزلة جبارة جدا جدا جدا، المخطوطات بتقول جميع السيدات في مصر وضحيها من شدة الزلزلة الحوامل سقطوا. هو وقف، قال: وقف يا مولانا، خليقة الله هلكت. راح موقف. طبعا هو قايل من شوية ان المعز خرج ورا الشعب، والمعز طلب الحصان بتاعه والشعب بتاعه والأنبا سمعان دلوقتي بيقول جميع السيدات في مصر الحوامل كلهم سقطوا. الحوامل سقطوا. هنقول جميع السيدات في مصر في هذا الوقت حوالي مثلا 20 مليون امرأة. هنقول ان 1 مليون امرأة فقط من هذه النساء كانوا حوامل. ازاي بقى حدث كل نساء مصر الحوامل يسقطوا وفي الاخر ما نلاقيش الا مؤرخ واحد هو اللي يذكر هذه القصة، عشان تعرفوا مدى الكذب الذي يمارسه القساوسة على النصارى. وفي نقطة تانية، لو قلنا 1 مليون امرأة سقطوا، معنى كده ان في 1 مليون جنين مات. هل الرب عشان يعمل معجزة من اجل انقاذ البابا البطرك ابرام ابن زرعة، ومن اجل انقاذ ساويرس ابن المقفع، يزهق 1 مليون روح؟ تعرفين يعني ايه 1 مليون؟ معنى كده تقريبا ان مفيش شارع في مصر كلها الا وفي مثلا جنين مات. معنى كده ان شعب مصر كله كان حزين. يعني حسب القصة دي الرب احزن شعب مصر كلهم عشان خاطر هذه المعجزة اللي لسه ما حصلتش لغاية دلوقتي. وهل من الحكمة ان الرب يزهق 1 مليون روح من اجل معجزة ستحدث على يد رجل مهرطق كان يجب على الكنيسة ان تحرمه كما حرمت اوريجانوس، ويفهم الانجيل فهما خاطئا؟ طبعا انا متوقع ان بعد الرد ده هيطلع واحد زي زكريا بطرس او واحد متعصب غيره بعد الكلام ده والادلة دي يقول لي: يا ابو عمر انت كذاب ومدلس، عشان انا بنفسي يا ابو عمر كنت موجود وقت المعجزة دي ومصورها كمان بالموبايل. وايه رأيك بقى يا ابو عمر، هرفعها لك على اليوتيوب لما اروح البيت. ويطلع واحد تاني يقول لك: ايه، ايوة الكلام ده صحيح، انا شاهد عيان وكنت واقف وهو بيصور المعجزة فعلا. احنا من هنا نتحدى كل نصارى العالم يتحدوا مع بعضهم البعض وينقلوا لنا جبل المقطم تاني من مكانه. بلاش جبل المقطم عشان كبير، ينقلوا البيت بتاعي. انا نفسي اسكن على الشارع العمومي، ينقلوا البيت بتاعي على الشارع العمومي. طيب افرض فشلوا في هذا ومعرفوش ولا ينقلوا الجبل ولا ينقلوا البيت بتاعي، ساعتها هينطبق عليهم النصوص اللي في متى اصحاح 17 من اول العدد 14. بتقول ايه؟ ولما جاءوا الى الجمع تقدم اليه رجل جاثيا له، واحد جيل يسوع، وقال: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء. وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع: أيها الجيل غير المؤمن، يسوع هنا بيكلم التلاميذ، أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. يبقى اللي ما يقدرش يعمل معجزة ده مش مؤمن، وعدم الإيمان معناه الكفر، وترجمة عدم الإيمان بالكفر ده مش من دماغي، لكن الترجمة العربية اليسوعية بتقول كده. تعالوا نفتحها من حضراتكم على الشاشة، طبع الدار المشرق، إنجيل متى أصحاح 17 فقرة رقم 17. فأجاب يسوع: أيها الجيل الكافر الفاسد. يبقى اللي مش هيعمل المعجزة هيبقى كافر وفاسد. فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. أي مسيحي لو في قلبه إيمان مثل حبة الخردل مفيش أي شيء غير ممكن لديه. أي شيء المسيحي اللي عنده في قلبه قد حبة الخردل من الإيمان يقدر يعمل أي شيء. افترض يقدر يشفي المرضى، ينقل الجبال، يشرب السم ما يموتش، يعمل كل المعجزات دي، ويعمل معجزات أكتر من اللي يسوع نفسه عملها. في متى 21:21 فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. أي شيء تطلبوه تنالوه. لو عجز نصارى العالم عن فعل أي شيء من هذه الأشياء إذن يكونوا كلهم غير مؤمنين إيمانا صحيحا سليما بالله عز وجل. ممكن واحد يرد علي ويقول: كتابنا بيقول لا تجرب الرب إلهك، فإحنا مش هنفعل هذه المعجزة تجربة للرب. أنا أقول له: ممتاز، ما تعملهاش تجربة للرب، ولكن افعلها من أجل أن يتمجد الرب، ويرى المسلمون في مصر هذه المعجزة يمكن يتنصروا حينما يرونها. لكن لو ما عملتهاش يبقى كلكم غير مؤمنين. وممكن واحد تاني يقول لي: المعجزات لا تصنع الإيمان، لكن الإيمان هو الذي يصنع المعجزات. نقول له: جميل، مدام أنت عندك إيمان اعمل لنا هذه المعجزات. طبعا كل ما نيجي نناقشهم في مسألة يطلع لك بحجة، تقول له: يا عم لو عندك إيمان اعمل كذا، يقول لك: المعجزات لا تصنع الإيمان. تقول له: خلاص لو أنت مؤمن اعمل لنا المعجزة. يقول لك: لا تجرب الرب إلهك. ما تعمل يا عم المعجزة وخلصنا. قبل ما اختم، وأنا بدور يعني كده في الموضوع ده، لقيت واحد مسيحي مؤمن نشر الصورة اللي أمام حضراتكم دي، وبيقول دي المخطوطة بتاعة ساويرس ابن المقفع اللي قالت إن المعجزة حصلت. طبعا ما يقدرش يقول مين اللي نسخ المخطوطة دي، مين اللي كتبها، كتبت سنة كام، هل ما كتب فيها صحيح أم لا. والضابط عندنا في كل هذا الكلام إن كانت المعجزة دي حصلت فعلا، إحنا بنقول لكم كرروها دلوقتي قدام عيننا في مصر. كل روابط المواقع اللي ذكرتها في هذه الحلقة هتلاقوها موجودة تحت الفيديو في اليوتيوب، تقدروا تدخلوا وتتأكدوا بنفسكم من الكلام على هذه المواقع. أكرر أن الشكر موصول للأستاذ علي الرئيس صاحب كتاب نقل جبل المقطم حقيقة أم خرافة، وأستاذنا الكريم متعلم المشرف في منتدى حراس العقيدة، والأستاذ ياسر جبر صاحب كتاب طيران الجبل بين العقل والهبل. في روابط أيضا تحت الفيديو لتحميل هذه الكتب. كما لا أنسى أن أشكر منتدى حراس العقيدة ومنتدى كلمة سواء ومنتدى البشارة ومنتدى ابن مريم ومنتدى صوت الإسلام وكل المنتديات العاملة في هذا المجال. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.